ولما كانت الحلقة الثانية والستون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه. وكان الملك من فرط استغراقه وطغيان أشواقه ينسى في وجودها وجوده، ويستغرقه عالم لا يدرك حدوده. وكلما طالت الأيام وأوغل في مجاهل الأحلام، أحس أنها هي التي تملكه وليس هو الذي يملكها، وأنها سيده وليس هو سيدها. لذا رفع الملك رأسه إليها وأقبل عليها. شهرزاد، جاريتك يا مولاي. إنك تثيرين خواطري يا شهرزاد. إني أنظر إلى هؤلاء الحكماء الثلاثة وأستعرض الأحداث التي مرت بهم، وكيف أخرجتهم الساحرة من إهابهم وسلبتهم ثوب شبابهم، ثم أتأمل موقف الملك خسروان منهم. أكان يفقد نور عينيه لو أنه لم يغدر بهم؟ نعم يا مولاي. عجبا، إذن فما فائدة الخير يا شهرزاد؟ ذلك أن المقدر لا بد أن يكون، واختلاف الأسباب لا ينتج حتما اختلاف المسببات. لا يا شهرزاد، إلا هذه، تختلف العلة ويتفق المعلول؟ هذا كلام غير معقول. إن العقل نفسه محدود، فكيف تحكمه في أشياء ليس لها حدود؟ إنك تغربين الليلة يا شهرزاد. الوجود أغرب من الموجود، وقد يترتب النقيض على النقيض. يترتب النقيض على النقيض؟ كما يكون الفقر سببا للغنى، وكما يكون الغنى سببا للفقر، والأسباب تبررها المسببات، كما تبرر النتيجة المقدمات. ألا ترى أن مرارة الدواء يشفع لها نتيجة الشفاء؟ إذن فكيف نزن الأمور ونحكم على جواهر الأشياء؟ إننا نحكم على الأمور بعواقبها، والعبرة بالخواتيم يا مولاي. وهل يأتي الخير بالشر يا شهرزاد؟ ما هو الخير أولا، وما هو الشر يا مولاي؟ الخير هو الجمال. وما هو الجمال؟ الجمال هو الجمال. ما هو الخير يا شهرزاد؟ الخير هو كل ما جر خيرا. وقديما قال المتألهون: النعم نقم والنقم نعم. النعم نقم؟ نعم. كيف؟ كما حدث للسيدة المظلومة حين وهبت أغلى ما تتمناه امرأة، فكانت به أشقى امرأة. إنك تتكلمين بالأحاجي والألاغيز، فسري لي شهرزاد، كيف يشقى الإنسان إذا نال ما يتمناه؟ وما قصة هذه السيدة المظلومة؟ وكيف ظلمت؟ ولماذا بالله يا شهرزاد؟ كانت امرأة تعرف ربها ويعمر الإيمان به قلبها. كانت امرأة صالحة تعرف حق زوجها، ولكنها امتحنت ببلاء أوردها موارد الهلاك. وما ذاك؟ جمالها يا مولاي. كيف شهرزاد؟ كان جمالها صاعقا وحسنها خارقا، كأنما أفرغت في قالب من الجمال وصبت على مثال ليس له مثال، وكانت مع هذا آية في العقل والكمال، حتى ضربت بجمالها الأمثال. وكان اسم هذه السيدة بهجة، وكانت لقاضي القضاة زوجة، وكان لهذه المدينة ملك اسمه بدر شاه، صاحب سطوة وجاه، ولكنه كان يصغر أمام نزواته ويتضاءل أمام شهواته، فسمع بجمال هذه السيدة فسكر قبل أن يمد إلى الكاس يده، وثارت دناوته وسالت روالته، ففكر في حيلة ينال بها من هذه السيدة الجليلة، وأرسل يستدعي زوجها قاضي القضاء. فلما أتاه قاضي القضاء يتفضل، ومن هنا ورايح قاضي القضاء يدخل علي من غير استئذان. سلاما مولاي. اتفضل. لا هنا، تعال هنا، انت مكانك باستمرار هنا. لكن يا مولانا ده مكان الوزير. الوزير فيه زيه كتير، لكن قاضي القضاء يا مولاي. لا لا لا، من غير تكليف، خد راحتك، ده عطف كبير منك. هو احنا نقدر نكافئك؟ ربنا يديم عزك ويثبت اركان ملكك. انا تحت امرك. عن اذنك يا ميمون. مولاي جهزوا الصماد. جاهز يا مولانا. ايه الخدمة اللي اقدر اديها لمولانا؟ هنتكلم سوا وانت بتتغدى معانا. اتغدى معاك يا مولانا؟ ان ما كانش ده يضايقك. يضايقني؟ دي حاجة تشرفني. بس يعني ايه؟ مش فاهم بحتين لي ليه. الوقت هتعرف ليه. اتفضل يا ميمون، هات لي سيدك القاضي يغسل ايديه. انا يا مولاي. اتفضل اتفضل. ربنا يزيد فضلك. تعال هنا، ما تعملش تكليف. اتفضل مد ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الصنف ده كله كويس يا مولانا. ربنا يكرمك يا مولانا. انت تستحق كل اكرام. انت بقالك كام سنة قاضي قضاء؟ 8 سنين يا مولانا. 8 سنين؟ ده شيء كتير. احنا لازم نرفع درجتك. ايه رأيك في الوزارة؟ الوزارة؟ اقل منها؟ اصلها ايه الحكاية؟ انا مش فاهم حاجة. انا افهمك كل حاجة. يا ميمون هاتوا الحلو. الظاهر ان انا شغلتك. انا هقولك، انت تعرف ان الملك لابد يكون حوله رجال امناء يعرفوا طباعه ويحافظوا على اسراره. طبيعي. انا مش لاقي راجل من دول في البطانه بتاعتي. تصور امانه بسيطه عاوز اوصلها للملك زعفران، مش لاقي فيهم كلهم واحد اقدر امنه عليها. يا سلام يا مولانا، ده احنا الظاهر ان ربنا حيرضى علينا. قعدت افكر الاقي مين يكون امين، ما لقيتش غيرك انت. انت يا مولاي بتخجلني، ايه هي الامانة دي؟ فهمني. ما هو الامانة انك ما تعرفش ايه هي الامانة. امال انا مش عاوز اديها لحد غيرك ليه؟ خلاص يا مولانا، انا ما اعرفش هي ايه ومش هعرف هي ايه. انا واثق منك. اتفضل، العلبة دي عاوزك تقوم بيها بنفسك وتسلمها للملك زعفران بيدك. امتى يا مولانا؟ انا امرت بكل حاجة، الخيل على الباب والحرس تحت أمرك. طب لو يسمح مولانا أقوم أوضب حالي وأجهز نفسي عشان ألحق أوصل قبل الليل ما يمسي. وحترجع إمتى؟ إن شاء الله بكرة. خد معاك الحرس اللازم. إن شاء الله. مع السلامة. يا ميمون ميمون. الله. والله أنا ما عرفتك يا مولانا. هو أنت مش هتعرفها بنفسك يا مولانا؟ طبعا طبعا هعرفها نفسي، وهي لابد هتعرفني. أمال متنكر ليه؟ علشان الناس ما يقولوش الملك رايح هناك ليه. اسمع يا غبي، الوقتي أنا هخش عندها، من الجايز يجيلها أبوها ولا أمها. اي حد يجي عند الباب تمنعوه، ونعصلك معاكم احبسوه. يلا خد رجالتك واسبق على هناك. وراقبوا البيت كويس وشوفوا الجو وابعتلي خبر أوام. وذهب أعوان الشيطان ليرصدوا البيت ويراقبوا المكان. مولاي، لا، أكملي القصة يا شهرزاد، أكملي قصة هذا الملك المفتون. مولاي، لقد أصبحنا أوكدنا وأراني تعبة، ولست أحب أن أتحدث إليك بلساني، إنما تكلمك روحي ويحدثك وجداني. فلو تفضل مولاي وأبقى على حياتي إلى الغد، فإني أكمل لك قصة هذا الملك. أجلنا موعدك مع الله يوما آخر يا شهرزاد. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.